قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا شطرة صلى على الحبيب ايوه سيد الشيخ البنا يا مولانا قدنا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون جميل يا سيدنا الشيخ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم

عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. زاد الله القارئ الكريم حرصا وأمانة لقرائنا القدامى، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الرحمة في هذه الليلة النصفية من هذا الشهر المبارك الكريم، هو ولي ذلك وهو القادر عليه، هما ورحينا الكريم ذلكم العالم الجليل فضيلة الشيخ محمد مصطفى غريب. كنا خاشعين منصتين الى ذلكم القارئ الكريم وهو يتلو مما تيسر له من سورة البقرة لفضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي، قارئ القرآن الكريم بمصر العالم الاسلامي، عضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية المقيم بالقرين شرقية، ومن داخل صرادق المقام لتكريم ذلكم العالم الراحل الكريم. كنا خاشعين منصتين على الهندسة الصوتية والكهربائية لمخزن الفراشة بمنطقة التصرفية بالقرية الشرقية لصاحبه المعلم السيد فتحي سليمان العباسي، اعمال الضيافة لصاحبه معاوني بالقرية الشرقية المعلم السيد الشحات، كما تتقدم أسرة الراحل الكريم أشقاء الراحل الكريم الأستاذ رمضان بالضرائب العامة الأستاذ رمضان مصطفى غريب، وذلكم الموجه الكريم بالأزهر الشريف فضيلة الشيخ عبد الحميد مصطفى غريب، أنجيل الراحل الأكرمين الأستاذ ديدي محمد مصطفى غريب والأستاذ أنس محمد مصطفى غريب، الأسرة الكريمة أقربائهم وأصهارهم وأبناء عمتهم أهل هذه المنطقة الطيبة، يتقدمون جميعا لكل من شاركهم من الأزهر الشريف والعاملين فيه، الأوقاف التربية والتعليم، القطاعات الأخرى، عمد شيوخ القرى الذين قد حرصوا على أداء الواجب لأسرة الراحل الأكرمين. أيها الإخوة المعزون الكرام، وشكرنا ايضا لمصور ومسجل هذه الليلة القرآنية الأستاذ صلاح جاهين المقيم بعليم التابع لمركز محمد بمحافظة الشرقية، شكر الله سعيكم.